بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله العلي القدير أن هيأ لنا جميعا فرصة التلاقي في هذا المسجد المبارك العامر بأهله وبمن فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة عزيزة مهابة قوية في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، إن أي حدث من الأحداث لا بد من استثماره، ولا بد من أخذ العظة والعبرة به. والأحداث تتوالى وتتعاقب في هذه الأمة وفي هذه الحقبة من الزمن بالذات، وقد رأينا أن كثيرا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت بنفس الوصف الذي بينه ووضحه وأظهره. ومن هذه العلامات الفتن التي ظهرت وعمت وانتشرت في كل مكان. ومن ذلك أيضا ما نرى من أننا نرى بعض المسلمين قد يوالون أعداء الله ويتبرؤون من المسلمين، وهذه قضية في منتهى الخطورة. فالمسلم يوالي المسلم وإن آذاه واعتدى عليه، ويتبرأ من الكافر وإن أعطاه وأحسن إليه. المسلم يوالي المسلم وإن آذاه واعتدى عليه، ويتبرأ من الكافر وإن أعطاه وأحسن إليه. وفي كل هذه الأحداث نرى آيات الله سبحانه وتعالى تتجلى، والآيات أي العلامات والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وبعيدا عن هذه الأحداث، تعالوا نتأمل كلمة تعد من المشترك اللفظي، وربما سبقت الإشارة إلى مثل هذه المحاضرات قبل ذلك في هذا المكان. فاللغة العربية، لغتنا العربية، لغتنا معشر المسلمين لا معشر العرب، فاللغة العربية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت لغة أمة، وكانت قبل الإسلام لغة قوم. أصبحت اللغة العربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة عالمية، وكانت قبل الإسلام لغة محلية. عالمية يعني تسمع في كل مكان، كل مكان طالما وجد فيه إسلام لا بد من وجود اللغة العربية، لأن الأعجمية في أي مكان على وجه الأرض لا يقرأ القرآن الكريم إلا باللغة العربية، ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، ويصلي يكبر ويحمد الله وكذا باللغة العربية. فأصبحت لغة عالمية، وكانت اللغة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغة معرضة للضياع والذهاب، كما ذهبت كثير من اللغات. وأصبحت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت محفوظة بنزول القرآن الكريم بها، فهي لا تضيع كما ضاعت كثير من اللغات. وعندما يختار الله عز وجل اللغة العربية لينزل القرآن الكريم بها، فإنما لما تتمتع به من خصائص وسمات وصفات وحلى وقواعد وأقيسة ونظم وغنى مما لا يوجد في غيرها على الإطلاق. وهذه من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وأقصد الذي ينطق ويتحدث باللغة العربية، فينبغي أن نحرص على اللغة العربية، اللغة الفصحى التي كان يتحدث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نزل بها القرآن، والتي تحدث بها الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، المشترك اللفظي معناه أن الكلمة تستعمل بأكثر من مدلول، أو بعبارة أوضح بأكثر من معنى، يعني ترى الكلمة لها معان كثيرة وهي كلمة واحدة. وهذا موجود في القرآن الكريم في كثير من الكلمات، ويعد من وجوه إعجاز القرآن الكريم وإن لم يبحث فيه كثير من الباحثين. عندما ترى الكلمة في آية لها معنى أو لها مدلول أو لها وجه، وترى نفس الكلمة في آية أخرى لها معنى ثان، وفي آية ثالثة لها معنى ثالث، وهكذا ورابع وخامس وعاشر، بل ربما تصل المعاني إلى 20 معنى مع أنها كلمة واحدة. وهذا ربما لا تراه ظاهرا واضحا إلا في لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ مثالين كمقدمة لما سيكون الحديث عنه، وسأربط بعض الكلام ببعض الأمور الواقعية التي نعيشها. مثلا كلمة الروح، كلمة الروح إذا ما سمعت قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقيل لك من المراد بالروح هنا، فالجواب جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا سمعت قول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وقيل لك ما المراد بالروح هنا، فالجواب الوحي بصفة عامة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي ينزل الملائكة بالوحي من الله سبحانه وتعالى، الوحي بصفة عامة. وأما إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقيل لك ما المراد بالروح هنا، فالجواب معروف وهو القرآن الكريم، لأن الخطاب هنا موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل دلالة واضحة بينة ظاهرة على طريق الله سبحانه وتعالى. وإذا سمعت قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقيل لك ما المراد بالروح هنا، فالجواب روح البدن، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فروح البدن لا يعلم حقيقتها ولا يعلم كلهاها ولا يعلم فحواها ولا يعلم لونها ولا حجمها ولا طولها ولا عرضها ولا كثافتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي فينا والتي بسببها نتحرك ونسعى ونمشي نتكلم ونبصر وهكذا ونحس، إذا ما خرجت توقفت هذه الحواس كلها وأصبح الإنسان جثة هامدة ساكتة لا تتحرك. هذه الروح التي خرجت هل رأها أحد؟ هل عرف كنهها وحقيقتها ولونها وحجمها وطولها وعرضها أحد؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا تأتي كلمة الروح في القرآن الكريم بمعان أو بأوجه أو بمدلولات مختلفة، وإن كان هناك فرق بين المعنى والمدلول، فالمعنى هو ما يكشف حقيقة الكلمة أو ما يبين مرادفها أو ما يبين تفسيرها، وأما المدلول فهو ما يحدد المراد منها، المدلول أو المراد. فإذا كانت الكلمة معروفة المعنى واضحة الدلالة وسئل ما المراد بذلك، يعني السؤال هنا يحتاج إلى تحديد. كلمة الروح أنت لا تسأل عن معنى الروح، إنما من المراد بالروح، ما المراد بالروح. مثلا إذا سمعت كلمة لسان، يقول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، المراد باللسان هنا الآلة في الفم التي إذا تحركت نشأت اللغة وعرفت اللهجة وعرفت الفصاحة من عدم الفصاحة والبلاغة من عدم البلاغة والعلم من عدم العلم. وإذا ما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، اللسان هنا معناه اللغة، واللسان كلمة أوسع من كلمة اللغة. وأما إذا سمعت قول الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا، فالمراد باللسان هنا الذكر الحسن. فجاءت كلمة اللسان في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، وهي معان، قل هي معان أصلية أو معان حقيقية حتى تخرج من قضية المجاز. إذا كنت لا تقول به اللسان أي الآلة في الفم، أو اللسان اللغة، أو اللسان الذكر الحسن. أما ما يتعلق بالكشف عن الكلمة كما في قوله تعالى ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هنا تسأل ما معنى عبس؟ وهذا السؤال هو الأدق وهو الأوقع. ولا تقول هنا ما المراد بكلمة عبس، إنما تقول ما معنى عبس. كلمة عبس في سورة المدثر معناها غير معنى كلمة عبس في سورة عبس، وهكذا تقف عليها بالسكون. المراد بالعبوس في قوله تعالى ثم عبس وبصر، عبس أي كلح بوجهه، اشمأز، امتعض. فالكلوح والاشمئزاز والامتعاض يظهر في الوجه، وهذا ناتج عن شيء في القلب. إذا رأى الإنسان شيئا لا يحبه ويبغضه يظهر هذا على وجهه. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى بعض صفات المنافقين في قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قد يخطئ الإنسان فيظهر ما في قلبه على لسانه دون أن يدري ودون أن يقصد، وإذا ما قلت له قال قلت كذا، قال لا أقصدك، وتراه يتحرك حركة غريبة يبين أنه قد ظهر منه كلام لا يقصد أن يقوله وما كان يحب أن يقوله. فالعبوس في سورة المدثر معناه الكلوح، الاشمئزاز، الامتعاض. فمثلا إذا خرجت من بيتك وقابلك أحد الإخوة الأفاضل من الذين تحبهم وتشتاق إلى رؤيتهم، فأنت عندما تراه تنفرج أساريرك وتبتسم في وجهه وتسلم عليه سلاما فيه اشتياق، وتحب أن تقف معه. انظر، هذا كله بسبب الحب الذي في القلب من ناحيته. أما إذا مشيت في الطريق فقابلك قسيس يلبس عمامة سوداء ويعلق صليبا من الخشب، صليبا ضخما على صدره، فإذا ما رأيته هل ستبتسم في وجهه؟ هل ستسلم عليه سلاما فيه اشتياق وفيه شوق وتحب الوقوف معه؟ إنك ستصاب بالامتعاض والاشمئزاز، لأنك تحزن لأن هذا يزعم ويدعي أن عيسى إله، أو أن عيسى جزء من إله، أو أن عيسى عليه السلام ابن لله عز وجل. وهذه فرق النصارى، ولذلك كذا من يقول باسم الإله الذي نعبده جميعا، كما يجلس بعضهم في مجلس ما، كما قال الأنبشولة أيام زمان وما زال يقول، قال في حضور حاكم مصر الأسبق، وأقصد أنور السادات، كان يجلس في مجلس وقال باسم الإله الذي نعبده جميعا، ويقصد بذلك المسلمين والنصارى. فقال بعض الحاضرين انظروا إن هذا الرجل قال كلاما طيبا حسنا، وأثنى بعضهم على كلامه، مع أنه أي الأنبشون في بعض قصائده الشعرية كفر المسلمين في مصر جميعا. فقال بعد حادثة نجع حمادي التي كانت بين بعض المسلمين وبعض النصارى، وقتل بعض المسلمين وقتل بعض النصارى كما يحدث أحيانا بين المسلمين والمسلمين أو بين النصارى والنصارى، هذا أمر يعني محتمل، قال قصيدة شعرية كان قد قالها قديما فقالها حديثا، وهي عبارة عن 22 بيتا تقريبا، قال في مطلعها متحدثا عن النصارى الذين قتلوا: لم تموتوا أيها الأبطال، بل قد سكنتم في سماء الخالدين. ثم قال: لم يمت من قاوم الكفر، ومن بيسوع هز عرش الكافرين. فكفر المسلمين في مصر كلها، كفرهم جميعا، كيف هو يقول باسم الإله الذي نعبده جميعا؟ فأنت إذا قابلك قسيس، أو قابلك يهودي أو بوذي يعبد بوذا، أو قابلك كافر أو مشرك أو شيوعي، فإنك تقابله بامتعاض، بكلوح، بشمئزاز. أتدري ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. قد تلقى رجلا كوريا أو أمريكيا أو بريطانيا مسلما في مكة أو في المدينة وقد أطلق لحيته الكثة، تنظر إليه تحبه وتريد أن تتحدث معه، الرباط الذي ربط بينك وبينه هو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رباط ربط بين قلبيكما. فهنا في سورة المدثر: ثم عبس وبسر. عبس يعني كلح بوجهه، اشمأز، امتعض، تغير وجهه. لماذا؟ لشيء في قلبه، لبغض وغل وحقد في قلبه. ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وصف القرآن بأنه سحر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفتري على الله الكذب. فكان جزاؤه: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ومعلوم أن الوجه يحمر عند الخجل ويصفر عند الوجل، يعني الخوف، والخجل والوجل متعلقان بالقلب، الخوف متعلق بالقلب ولكن يظهر أثره على الوجه، فيقال حمرة الخجل وصفرة الوجل، الوجل يعني الخوف. ولذلك يقول الشاعر في شأن أحد الناس الخوف عنده شديد، يقول يطير فؤاده من نبح كلب، فؤاده يعني قلبه، يعني إذا نبح الكلب كأن قلبه طار من مكانه، يطير فؤاده من نبح كلب وليث حديد ناب عند الثرائد. الثرائد جمع ثريد، يعني وليث حديد ناب يعني يسن لسانه إذا ما سمع عن عقيقة أو وليمة أو وكيرة أو ثريد يعني طعام. يطير فؤاده من نبح كلب وليث حديد ناب عند الثرائد. إذن هذا معنى عبس في سورة المدثر. أما عبس في قوله تعالى عبس وتولى، فلا بد أن تعلم أن هذه الآيات نزلت في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا بد من البحث عن معنى مناسب يليق بالمقام، أي يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المفروض في من يتحدث عن القرآن يتحسس الكلمات والعبارات والجمل، يتحسس بحيث ينتقي ويختار، لأنه يتحدث عن كتاب الله عز وجل. فهنا عبس، لا يمكن أن تقول إن عبس هنا بمعنى كلح واشمأز وامتعض بسبب شيء في قلبه أبدا، إنما عبس أي قطب وجهه عن عبد الله بن أم مكتوم، وهكذا كما قيل في بعض كتب التفاسير لم يزيدوا على هذا، قطب وجهه يعني نظر إليه ثم لا وجهه عنه منشغلا ببعض الكافرين الذين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الإسلام ويرغب في أن يدخلوا الإسلام، فانشغل بهم عنه أي عن عبد الله بن أم مكتوم، انشغل بهم عنه، نظر إليه وسمع كلامه ثم انشغل بهم، وكأنه قال هذه فرصة ربما لا تتكرر. أما هذا الصحابي فهو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات. إذن هنا العبوس ليس معناه الكلوح، وليس معناه الاشمئزاز، وليس معناه الامتعاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه حبا جما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبادلونه حبا بحب، وشفقة بشفقة، وعطفا بعطف، وحنانا بحنان، حتى قال أبو سفيان مقولة قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. في غزوة أحد جاء عشرة من الصحابة أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يحيط السوار بالمعصم، وكما يحيط الخاتم بالإصبع، أحاطوا به حتى لا يصل إليه سهم، أو لا تصل إليه حربة، أو لا يصل إليه رمح، أحاطوا به وكانوا يقونه من الوقاية بظهورهم، وامتلأت ظهورهم بالرماح والسهام، أحاطوا به. والعجيب والغريب أنه لم يمت واحد من هؤلاء العشرة في هذه الغزوة، فآثروا أن يموتوا هم ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه في المكان الذي هو فيه الآن. وهذه مقولة قال أحد الصحابة، قال لا أرضى أن أكون في أهلي سليما معافى ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة تؤذيه في المكان الذي هو فيه الآن. ولذا قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن هذا ما يطلق على المعنى، ما معنى عبس هنا وما معنى عبس هنا، هذه لها معنى أو لها معان، وهذه لها معنى ينتقى ويختار، لأن هذه تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما تلك في سورة المدثر فتتعلق بأحد الناس وصف القرآن الكريم بما لا يليق، وصفه بأنه سحر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وصف القرآن بأنه كلام بشر، وكأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفتري على الله الكذب. أما الكلمة التي معنا فإنما اخترتها لما نرى في أيامنا هذه من آيات كيف يعصى الإله بل كيف يجحده الجاحل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كلها آيات. وإذا ما ربطت هذا بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ستزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، وستزداد يقينا وتصديقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن كلمة آية وجمعها آيات، وقد تجمع على آي هكذا، والجموع في اللغة العربية سبعة: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير وهو قسمان قلة وكثرة، اسم جنس جمعي، اسم جنس إفرادي، اسم جنس أحادي، اسم جمع، سبعة أنواع لا ترى في لغة على وجه الأرض هذه الأنواع السبعة إلا في اللغة العربية. ربما لا يعرف الناس إلا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث وجمع التكسير. هناك نوع من الجموع يطلق عليه اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، وقد جاء في القرآن: إذا رأيت الكلمة فيها التاء فهي مفرد، إذا حذفت التاء فهي جمع. نخلة الجمع نخل، احذف التاء ترى الكلمة صارت جمعا. بلحة ما الجمع؟ بلح. تمرة تمر، كلمة كلم. آية ماذا تقول؟ آي، تحذف التاء. فهذا نوع من أنواع الجموع، وذلك بعضهم قال نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، وأحيانا يذكر هذا الكتاب بهذا العنوان: نظم الضرر في تناسب الآي والصور، الآي يعني الآيات. اعرف هذا لأنه قد يأتي في القرآن الكريم كلمات بهذا الشكل تجمع على هذا النظام الذي يسمى اسم الجنس الجمعي. فآية تجمع على آيات وتجمع على آي، ومثناها آيتان. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاءت كلمة آية مجموعة في القرآن الكريم كثيرة، كما في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهكذا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكلمة آية لها عدة أوجه جاء معظمها في كتاب الله عز وجل. قد تطلق كلمة آية ويراد منها الآية من القرآن الكريم، وأسماء القرآن الكريم أسماء انفرد بها، يطلق على الجزء من السورة آية، وعلى بضع آيات سورة. ولما جاء بعض أهل العلم في عصور متلاحقة أطلقوا على الجزء مثلا من الآيات ربع وحزب وجزء وهكذا. ولذلك لو قيل لأحد اقرأ علينا آية، ما الذي ينصرف إلى الذهن؟ الآية من القرآن. ولو قيل مثلا اقرأ علينا سورة، كلمة سورة بالسين وليس بالصاد، فصورة بالصاد صورة الشيء حقيقته، الصورة الحقيقة. ثورة بالسين غضبة فردية، واحد قام بانقلاب، عمل انقلاب وأمسك بزمام الأمور، فهذه غضبة فردية يطلق عليها ثورة. وثورة بالثاء هذه غضبة جماعية، إذا قام الشعب كله بثورة يطلق عليها ثورة. أما سورة بالسين فهي خاصة بالقرآن الكريم، فلو قيل اقرأ علينا سورة الذهن ينصرف إلى إحدى الصور في كتاب الله عز وجل. اقرأ ربعا مثلا من سورة كذا، كلمة ربع أيضا تنصرف القرآن. اقرأ علينا حزبا، أو كم ربعا قرأت اليوم، كم ربعا، هل يا ترى كم ربعا في كتاب فتح الباري، أو كم ربعا في كتاب كذا الحيوان للجاحظ؟ لا، كم ربعا أي في القرآن، كم حزبا، كم جزءا. ولكن لا يقاس على بعض الجهال. ففي ليبيا قال لي أحد الناس، كان بعض الإخوة يجلسون في مسجد ويقرؤون القرآن، يعني قد أقاموا مقرأة في أحد المساجد، وجلس أحد الجواسيس في المجلس حتى يعلم ماذا يفعلون، فقال رئيس الجلسة كم حزبا قرأنا، فسمع كلمة حزب فقام من المجلس مباشرة وأبلغ حاكم ليبيا السابق وأخبره بأن قوما يجلسون في مسجد كذا ينشئون حزبا سياسيا، وهذا يدل على مدى الغباء الذي يعيش فيه، حزبا سياسيا ويمسكون بالمصاحف في أيديهم. نعم نعم. فهذه الأسماء انفرد بها القرآن الكريم، سورة، آية، حزب، ربع، وهكذا. السورة اختص بها القرآن الكريم، فكلمة آية قد تطلق على الجزء من السورة من القرآن الكريم. فإذا قيل مثلا سورة العصر ثلاث آيات، سورة الكوثر ثلاث آيات، سورة آل عمران 100 آية، وهكذا. يقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. جزاك الله خير. نعم، هو الجواب هنا بلى وليس بنعم، أي بلى ونعم لها قضية قضيك. نعم. يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والذي أنزل الكتاب منه آيات، آيات جمع آية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن أم الكتاب يعني معظم آيات القرآن الكريم محكمة، محكمة يعني واضحة بينة ظاهرة. وأخر متشابهات. ما المتشابهات؟ قيل المتشابهات التي تتعلق بعلامات الساعة أو بيوم القيامة، وقيل المتشابهات ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجوز الوقوف عند هذا الحد، وتبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولو وصلت وقلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولكن ما مدى علمهم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الذي يعنينا هنا أن المراد بالآيات في هذه الآية المراد آيات القرآن الكريم، والآية التي سبقتها تتعلق بقضية الناسخ والمنسوخ، ولا تفكر بعقلك وفكرك في هذه القضية إلا إذا سمعت فيها بعض المحاضرات، لأن بعض الناس في زماننا وقبل زماننا ينكرون الناسخ والمنسوخ حتى كتب أحدهم لا نسخ في القرآن. لا نسخ في القرآن مع أنه كتب بعض المؤلفات الأخرى فيها فوائد، إلا أنه فهم فهما مغلوطا. وهناك ما يزيد على 70 مؤلفا في علم الناسخ والمنسوخ. فهذه مسألة لا تفكر فيها بعقلك ولا بفكرك. وهنا أيضا أحيانا بعض الناس يريد أن يجعل الكلمات محرفة عن وجهها الأصلي الحقيقي، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماض وكلمة الله فاعل. إذن الكلام من من؟ من الله عز وجل. فالله عز وجل كلم موسى. بعض الضلال قرأ وكلم الله موسى تكليما، أحد المعتزلة قرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى يجعل الكلام صادرا من من؟ من موسى عليه السلام، وحتى ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى أحد القراء السبعة وقال له يا فلان أتقرأها وكلم الله موسى تكليما؟ اقرأها وكلم الله موسى تكليما. يعني قال القراء السبعة حتى يأخذ هذه القراءة ليطير بها فرحا ويقول لقد قرأ فلان بهذه القراءة. فقال له ذلك القارئ قال وإذا قرأتها كذلك فما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ فنظر إلى الأرض وسكت وقام وانصرف، فأفحمه فلم يستطع أن يأتي بجواب، لأن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله هنا القرآن الكريم. ولذلك يطلق على القرآن كلام الله. ويرحم الله الشيخ أبا بكر أبا زيد الشيخ أبا بكر أبا زيد الشيخ بكر أبو زيد كتب كتابا بعنوان المناهي اللفظية. هذا الرجل كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يدرس بعض كتبه في السعودية. والشيخ بكر أبو زيد إذا سمعت عن كتاب كتبه فاشتره أو استعره واقرأه، ستخرج بفائدة جمة. فهو من الكتاب المعدودين على الأصابع في زماننا وفي عصرنا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. حتى قال أحد العلماء عنه إذا رأيت قصاصة ورق ملقاة على الأرض فيها كلام كتبه الشيخ بكر أبو زيد فخذها واقرأها فسوف تخرج منها بفائدة. فخذها واقرأها. وكتب أيضا بعض الردود على بعض الناس، رد في ورقات 4 ورقات أو 5 ورقات، فإذا قرأت الرد تريد أن تحفظ الكلام، فيه أدب جم رفيع حتى مع المعارض له في الرأي. عندما يرد رد يرد بالحجة والدليل بأدب واحترام جم، لا بسب وشتم واستهزاء وسخرية، لا، حتى وإن كان هذا الذي يرد عليه مخالفا له في أمور كبيرة. فالشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية قال لا يطلق على القرآن الكريم كله ألفاظ الله، إنما يقال كلام الله، مع أن كلمة لفظ قد تطلق على الكلمة في القواميس في لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير والصياح العربية والمعجم الوسيط والمعجم الكبير، تلفظ بكذا أي تكلم به، تلفظ بكذا أي تكلم به، وتلفظت بكذا أي تكلمت به. وكلمة اللفظ تطلق على الصوت المشتمل على بعض الأحرف والذي له معنى، اللفظ المشتمل على بعض الأحرف. ولكن مع ذلك لا يقال على القرآن الكريم كله ألفاظ الله، إنما يقال كلام الله، وذلك اعتصاما واستمساكا بما جاء في القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قد تأتي كلمة آية بمعنى الجزء من الصورة من القرآن الكريم. المدلول الثاني أو الوجه الثاني، تأتي هذه الكلمة والمراد منها العلامة، الآية بمعنى العلامة. يقول الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فالآية هنا بمعنى العلامة في شأن زكريا عليه السلام، قال رب اجعل لي آية. وفي سورة مريم، هذا في سورة آل عمران، في سورة مريم قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. يعني العلامة التي تعرف من خلالها أن الغلام في الطريق، لأنه طلب من الله الذرية: رب إدني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وهكذا إلى آخر الآيات. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. 3 ليال، 3 أيام كما جاء في سورة آل عمران، بلياليها، يعني يقف لسانه عن الكلام مع الناس 3 أيام. إذا رأى لسانه قد وقف عن الكلام مع الناس فليعلم أن الغلام في الطريق. وهل يقف اللسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ اللسان لا يقف إلا بإذن الله عز وجل. العين أيضا لا تبصر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، والسمع والأذن لا تسمع إلا بإذن الله عز وجل. وذلك أحيانا نرى بعض الأشياء وبعض الأحداث، ترى الشخص لا يسمع مثلا وقتا معينا ولا يبصر وقتا معينا وهكذا. فالحواس والكلام اللسان يتوقف أحيانا، بعض الأحيان توقف اللسان أياما ثم بعد ذلك تحرك اللسان. وأحد الرواة 14، أحد الرواة 14 دعا الله ألا تسمع أذناه شيئا غير القرآن فاستجاب الله دعاءه، فكان لا يسمع شيئا إلا القرآن، ولكن لا تدعو بهذا الدعاء. لما رأى اللغو في عهده ورأى الفحش والكلام البذيء دعا الله ألا تسمع أذناه شيئا غير القرآن، فقال اللهم لا تسمع أذني شيئا غير كلامك، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فكان لا يسمع أي كلام إلا إذا قرأ أحد أمامه القرآن الكريم. لكن لو أن واحدا دعا واستجاب الله دعاء صار الأمر فيه مشكلة وفيه معضلة. أيضا أحيانا ترى الرجل جالسا وترى ذينه شاردا، وتراه كأن عينيه، ترى عينيه مفتوحتين، ترى عينيه مفتوحتين ولكنهما لا تبصران. فإذا ما قلت يا فلان أين أنت، يتحرك حركة غريبة يظهر منها أنه كان شارد الذهن. لو سألته ماذا كنت ترى أمامك قالك كنت لا أدقق في شيء. حتى الطالب الذي يجلس في الفصل حتى ولو كان في أول الصف إذا ما شرد ذهنه ترى ذهنه قد شرد في أمور أخرى وعيناه مفتوحتان ولكنهما لا تريان شيئا. فإذا ما نباه الأستاذ أصبح يرى، عاد إلى رشده وعاد إلى وعيه، فأصبح يرى ما يكتب أمامه على السبورة. وأيضا لما جاءت أم جميل زوج أبي لهب إلى المسجد وبيدها فهر، يعني حجر، وتريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، رأت أبا بكر الصديق يجلس، وكان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره، أين صاحبك؟ فسكت أبو بكر الصديق لأنه لا يمكن أن يقول ما رأيته وهو أمامه، ولا يمكن أن يقول هو يجلس بجواري، سكت. فلما لم يرد عليها ربما ظنت أنه مشغول بعبادة أو ذلك، فعادت وهي تزمجر ببعض الكلمات وتقول: لو رأيته لشججت رأسه بهذا الفهر، أي بهذا الحجر، وهو جالس. فلما سأل أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن الله أخذ ببصرها فلم ترني، إن الله أخذ ببصرها فلم ترني، يعني في هذه اللحظات هي مشت رأت بعد رأت زوجها ورأت غيره ورأت كذا وكذا، لكن في هذه اللحظات أخذ الله عز وجل ببصرها فلم تره. وكما حدث أيضا في غار حراء لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، حتى لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه فإن الله تعالى سيأخذ ببصره حتى لا يرى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ الله عز وجل له، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، أي يحرسه بعض الصحابة، وكان قد نادى على بعضهم فأمره بحراسة البيت، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة أي من البيت وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل، انصرفوا فقد عصمني الله. بعض الناس دخل الإسلام بسبب هذا، قالوا كيف يخاطر رجل بحياته ويقول حراسه انصرفوا فقد عصمني الله، ثم قالوا والله لا يقول هذا إلا من كان صادقا في دعوته، ودخلوا الإسلام واتبعوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل ترى حاكم من الحكام له أعداء وله مناوئون وله معارضون يخرج بدون حراس وبدون ما يحيط به من خدم وأمن وما شابه ذلك؟ أبدا، هذا لا يحدث إلا إذا كان في مثلا جزيرة أو في سلطنة، كما في سلطنة برمي مثلا الشعب قليل ضئيل حوالي 250,000، ويعني السلطان يغدق عليهم الأموال وهي أغنى دولة في العالم، أغنى دولة في العالم، فالسلطان ممكن يمشي بدون حراس، يسوق السيارة يصلي يروح هنا يروح هنا، ما لا حراس معه واحد أو اثنين، إنما واحد له أعداء وله مناوئون وله معارضون يمشي بهذا الشكل هذا أمر بعيد. فبعض الناس لما سمع ذلك وقال إذا كان هذا الرجل قد خاطر بحياتي وقال الحراس اذهبوا انصرفوا فقد عصمني الله، لا يقول هذا إلا إذا كان صادقا يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ودخلوا في دين الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الآية قد يراد منها العلامة، قال رب اجعل لي آية أي علامة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إلا بالإشارة، وهذه إشارة إلى علم الإشارة في القرآن الكريم، الرمز أي الإشارة، وهذا علم له قواعد وله أصول وله ضوابط، علم من العلوم أشار إليه القرآن. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، قال بعض المفسرين إن لسانه كان يقف مع الناس ثلاثة أيام، مع الناس كان يقف لسانه، وأما مع الله سبحانه وتعالى فكان لسانه صحيحا سليما، فكان يستطيع أن يكبر الله وأن يحمد الله وأن يسبح الله وأن يذكر الله وأن يطيع الله بلسانه، أما مع الناس فكان اللسان متوقفا حتى يكون هذا دليلا أو علامة على مجيء الغلام. قد تأتي كلمة الآية ويراد منها المعجزة، الآية بمعنى المعجزة، القرآن آية من الآيات أمد الله عز وجل بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. هناك معجزات حسية كتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وكتكثير الطعام القليل وتكثير الماء القليل، وكرد عين قتادة بن النعمان وهذا حسنه بعض أهل الحديث، وكلين كفه لين كفه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كطيب رائحته كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أيها الإخوة الكرام، الوجه الثالث من أوجه كلمة آية أنها قد تطلق ويراد منها المعجزة، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وكتكثير الماء القليل، وتكثير الطعام القليل، وكلين كفه صلى الله عليه وسلم، وكطيب رائحته حيا وميتا، كما قال أبو بكر الصديق: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وكما قال أنس بن مالك: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعمل بيده، وأي إنسان يعمل بيده ترى يده خشنة، لكن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كفه كانت ألين وأنعم من الحرير. الديباج نوع من الحرير. قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا ولا عرفا، والعرف نوع من المسك، وما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعجزات، والمعجزة الأولى والباقية هي القرآن الكريم، ويطلق على المعجزة آية. يقول الله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا، يعني لو نزلت هذه المائدة سنصدقك ونقر بأنك صادق ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيدا يعني تذكر دائما في كل وقت، أنت عندما تقرأ سورة المائدة تقرأ هذه الآيات، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ما معنى وآية منك؟ أي ومعجزة منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الشاهد: كلمة آية هنا بمعنى المعجزة، وهذه أيضا معجزة، معجزة بأن عيسى دعا فنزلت المائدة من السماء. وقد جاءت كلمة آية بمعنى معجزة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر الضرب باديا على جسده، فقال له: ما لك؟ وما لك هذه تقال عند التعجب والدهشة من أمر عجيب. قال له: ما لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعلوا، وأشار النبي إلى قوم كانوا قد ضربوه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعل، يعني الجماعة لهم عملوا في اللي انت شايف آثاره علي، لأنه رأى آثار الضرب. ليه ما تلاقي واحد مضروب ضرب شديد فتقول له: ايه خير انت في ايه؟ حتى اسأله ماذا حدث؟ كان لك شجار فكنت ذهبت فإذا برجل جاء فضربني. إذا آثار الضرب تبدو، وقيل إن الدم كان يسيل من جسده صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعلوا. فقال جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ يعني معجزة. طبعا هو لا ينزل إلا بأمر الله، الله عز وجل أمره لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليريه هذه الآية حتى تكون تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة الحسية لها أغراض وأهداف، من أغراضها أنها تزيد الإيمان في القلب. لما تحصل معجزة حسية الإيمان في قلوب الصحابة يزداد، وفي قلب كل من قرأها. أنت لو قرأت في المعجزات وتأملت فيها، كلما تأملت فيها ازددت بصيرة وازددت إيمانا ويقينا وتصديقا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق بين المعجزة والسحر. المعجزة أو المعجزات على حقائقها، على حقائقها، وكلما تأملت فيها ازددت بصيرة. ثم بعد ذلك قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني، نعم أرني. قال: ادعو هذه الشجرة. ادعو يعني نادي، الدعاء هنا بمعنى النداء. الدعاء له معنيان: دعاء بمعنى الدعاء للشخص أو الدعاء على الشخص. واحد قال بس طلب منك أن تدعو الله له بالمغفرة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذن أنت تدعو له. أو مثلا واحد يدعو على الشخص، واحد مثلا من الذين يعربدون في الأرض ومن الذين يحاربون الإسلام تدعو عليه. أو مثلا إذا ما قرأت القرآن ترى أن هناك سور ابتدأت بالدعاء على من فعل فعلا شنيعا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا. ويل، قيل ويل يعني الهلاك، قيل ويل مكان في جهنم تستغيث منه جهنم. إذا هذا دعاء على من اتصف بهذه الصفة أو على من فعل هذا الفعل، هذا معنى. المعنى الثاني الدعاء بمعنى النداء، أنت تدعو فلان يعني تنادي عليه: ادعو لي فلانا، بمعنى نادي علي، ادعو لي فلانا. فهنا ادعو هذه الشجرة يعني نادي عليها، نادي عليها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نادى عليها، فلما نادى عليها جاءت تمشي حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة ليس سحرا. السحر ممكن يخلي لك الحاجة يتهيأ لك لها بتتحرك ولا بتتحركش. الساحر قد يأتي بشيء أمامك أنت ترى شيئا والحقيقة شيء ثاني، الحقيقة شيء ثاني. وربما ذكرت لكم مرة إن مرة واحد دخل السيرك القومي في العجوزة أو العباسية وقال لقيت في هذا السيرك برنامج للسحر، اللي عيلة الحلو اللي بدربوا الأسود، اللي بدربوا الإيه؟ الأسود. فبيجيبوا في وسط كده برامج الأسود واحد ساحر، وقال لي بيقولوا كده: جاء دور الساحر، ويعلنوا. فبقول لقيت الساحر ده جاب صندوق من الزجاج، صندوق من الزجاج ومفتوح من فوق يعني من أطراف كلها زجاج، وتحت أيضا زجاج. وبعدين جاب ثلاث أطفال كل طفل ماسك يعني حاجة زي شفشة أو كوز مليء بالماء، كوز زجاج أيضا زجاج يعني أنت شايف إن فيه ماء. وأخذوا يلفون حوله، ويجيب كل واحد يجيب الزجاج الكوز ويضع الماء في الصندوق، وهكذا حوالي 10 مرات. الناس الله ده لما الوقت الميه خلاص شفش ما عادش فيه ميه، بتنزل منه ميه منين؟ وعمال ينزل تلاقي الميه ايه؟ الميه نازله. وبعدين بعد حوالي 10 مرات ايه اللي حصل؟ قعد يطلع من الصندوق بط وفراخ واوز يملى المسجد اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. الله، طب ده طلعه منين؟ في آلات موجودة بتصور لك، فأنت يتهيأ لك إن في فعلا بط وفراخ، والبط وفراخ بيجري على جوه. الله، طب البط هيروح فين؟ وزن هيروح فين؟ والفراخ هتروح فين؟ هو لا فيه لا بط ولا فراخ ولا أي شيء، لا فيه لا بط ولا فراخ، إنما هذا تصوير فيه خداع، خداع لإيه؟ للأنظر. فأنت شايف حاجة والحقيقة حاجة تانية، شيء تاني، وده من أنواع السحر. نسأل الله السلامة والعافية. إنما المعجزات على حقائقها. أروا هذه الشجرة فدعاها، الشجرة جاءت مجيئا حقيقيا. ثم قال جبريل عليه السلام مرها فلترجع، فأمرها فعادت تمشي حتى عادت إلى مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي، يعني خلاص يكفي. المعجزتين دوم هما معجزتان، معجزة في أن الشجرة جاءت وفي أنها إيه عادت. هاتين المعجزتان أذهبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحس به من آلام الضرب، وده غرض من أغراض المعجزات الحسية أيضا، التسرية، وبعدين دخول الناس في دين الله أفواجا أيضا، وكذلك زيادة الإيمان في قلوب الصحابة وفي قلب كل من قرأ عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الآية بمعنى المعجزة، أتحب أن أريك آية يعني معجزة. المعنى أو الوجه الرابع، وسأكتفي بوجهين آخرين. الوجه الرابع الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء تحدث فيها دليل على قدرة الله عز وجل. شوف لما لك الثورات العربية، لك ما كانش عاد يتخيل إيه إنه يحصل كذا، ما يتخيل يحصل كذا، كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ما كانش حد يتصور أبدا إن أشياء حدثت كانت ستحدث، ولكن وفي كل شيء مضى آية تدل على أنه الواحد. فالدليل على قدرة الله عز وجل من ذلك قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، والشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف الشمس، الشمس كلام عن الشمس يحتاج إلى محاضرات طوال السنة طول العام، سميت سورة باسمها. والشمس تبحث عن حجمها وعن قربها أو بعدها وعما فيها وعن آثارها وهكذا، وهي مصباح واحد يضيء الأرض وما حول الأرض. وهذا المصباح منذ أن خلقه الله عز وجل ما جاء عليه وقت أصيب فيه بالعطب، ولا احتاج إلى وقود، ولا احتاج إلى عمال صيانة شيء من هذا، وهي تسرق وتغرب في شروق وغروب مرتب، لا تتأخر عن الشروق ولا تتأخر عن الغروب، لأنها لا تأخذ أمرها إلا من بارئها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون يعني النجوم والكواكب والأفلاك تسبح وتدور في مدارات معينة لا تتعداها، وفي أثناء سبحها تسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وآيات أخرى في سورة الروم، منها قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كل آية من هذه الآيات تحتاج إلى مزيد من التأمل. السماوات، ومن الذي يستطيع أن يتأمل في السماوات أو أن يصل إلى شيء؟ ومن الذي يستطيع أن يتأمل حتى في الأرض؟ الأرض مليئة بالكنوز التي لا يعلم مداها ولا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وربما سمعنا قبل ذلك أن كل ما على الأرض خارج منين؟ من الأرض. الله، إيه اللي كل ما على الأرض؟ شوف علبة فيها مناديل ورق بطلع منين؟ نزل من السماء؟ لا، مصنعة من مواد بطلع منين؟ من الأرض. المكتب، الخشب، الآلة، هذه الآلة، الكوب، الماء، كل ما تراه عينك من ملابس خارج منين؟ من الأرض. الأرض فيها هذا كله؟ نعم. اذهب كده إلى سوق جملة، لو كان في دمياط سوق خاص بالجملة، سوق خضار يعني، سوق جملة، شوف الفواكه والخضروات على اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها ومذاقها، كل هذا خارج منين؟ من الأرض. إذا بلاش حتى هنا في مصر روح دولة من زي اليابان ويزور المصانع أو تزور مثلا المتاجر اللي بتبيع الآلات الكهربائية، المتجر ضخم جدا يعني نظرك لا يأتي على آخره، وتلاقي أجهزة معقدة وأشياء غريبة عجيبة، وتلاقي مثلا الهاتف أو المحمول الذي تكلم به وأنت في دمياط، واحد في أمريكا في أوروبا في روسيا. هل كان حد زمان من 30-40 سنة يصدق إن هتخترع آلة صغيرة زي علبة الكبريت أو حتى زي العلبة الكبيرة بتاع الكبريت واحد يتكلم بها بدون أسلاك أي شيء؟ ما كان أحد يصدق. لو واحد كان قال هذا الكلام من 50 سنة إن هتخترع في سنة كذا كذا كانوا قد حكموا عليه بالجنون وعدم العقل. ولكن انظر، هذه كلها أشياء خارجة منين؟ من الأرض. فالأرض فيها كنوز وفيها معادن وفيها أشياء لا يستطيع إنسان أبدا أن يقف على حقيقتها أو على نهايتها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آيتان بشريتان، اختلاف الألسنة يعني اللغات. لما تيجي تسمع كان فيه اتنين من منطقة جنب طاجكستان من حوالي يومين ثلاثة بيجوا يكلموا بيقولوا ما عاوز اسمع كده اللغة بتاعتكم، فحاجة في منتهى العجب وفي منتهى الغرابة، ولها يعني لكنة كده لو تسمعها تتعجب. لغات في العالم آلاف اللغات، بل أحيانا هو في بعض الكتب أحصت اللغات في العالم، لكن هذا الإحصاء قاصر. ليه؟ لأن إندونيسيا لوحدها فيها حوالي 6000 جزيرة مأهولة بالسكان، كما قالوا كل جزيرة لها لغة مستقلة عن كده تماما، وفي لغة رسمية يتفاهم بها الناس جميعا وفهم بعضهم بعض، ولكن بصعوبة. ولا توجد لغة على وجه الأرض يمكن أن تطبع ما في نفس الإنسان وأن تصور ما أحاسيسه ومشاعره إلا اللغة العربية. يعني ساعات واحد بقى في نفسه حاجة عاوز يعبر بها بلغة تانية ما يعرفش، يقول لك كلام مبتور تفهمه غلط. ليه؟ اللغة ما بتسعفوش، ما فيش فيها عبارات ولا جمل ولا أساليب ولا كلمات ينتقيها حتى يعبر عما في نفسه من أحاسيس ومشاعر وجوانح. لا توجد اللغة بهذا الشكل أو فيها هذا إلا اللغة العربية، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلاف اللغات آية من آيات الله. أنت لو قاعد في مجلس مثلا في دولة من الدول وبعد بتسمع محاضرة وقاعد جنسيات كثيرة، فيه مثلا بريطانيين، فيه إنجليز، وفيه ألمان، وفيه أسبان، وفيه ماليزيين وكذا، يعني لغات مختلفة. فواحد مثلا تكلم لغة عربية، أنت سمعت خلاص فهمت الكلام، واحد تاني قاعد يترجم بالإنجليزي، واحد بالفرنساوي، فسمعت حوالي 5-6-7-8-9-10 لغات وأنت قاعد لا تملك إلا أن تقول سبحان الله وتذكر الآية. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أهدي نعمة من النعم وآية من الآيات، ربما بعض الناس أو كثير من الناس لا يعيشها، لأنه عايش مثلا في قرية لا عايش فيها، لم ينتقل إليها ولم يخرج منها، بل ربما لم يخرج من محافظة إلى محافظة أخرى. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم، ولا تظن إن الإنسان بس له لغة، لا، المخلوقات الأخرى لها لغات تتفاهم بها، النمل ولغة الحيوانات، الحشرات، الطيور، كل هذه المخلوقات لها لغات تتفاهم بها، لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة بتقول لمين؟ للنمل. طب النملة هيسمع كلام النملة، سمع الكلام وفهم الكلام. طب سيدنا سليمان خد بالك، فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قوله. سيدنا سليمان فهم ايه؟ فهم لغة النمل. وفي حكايات كثيرة عن النمل ذكرها بعض الباحثين، حتى الطيور، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طبعا يبدو أن الهدهد كان مسؤول عن بعض الأشياء لأنه بيطير، عمال يطير ويشوف الناس ويشوف المخلوقات ويجمع معلومات ويبلغها لمين؟ لسيدنا سليمان عليه السلام. وبعدين فمكث غير بعيد، يقول الهدهد فين؟ الله، وإيه اللي أخره؟ لأن المفروض يكون هنا مثلا في الوقت الفلاني، مش موجود ليه؟ فمكث، يبدو بقى أن جاي في الطريق بقى تأخر، أو الله أعلم كان واقف في مكان لا يرى. فمكث غير بعيد، يعني واقف في مكان يرى فيه، يعني مش بعيد. فمكث غير بعيد، فقال، من اللي قال؟ الهدهد. فقال أحط بما لم تحط به، ده بيقول لنبي من الأنبياء، يقول لنبي ملك وهو نبي الله سليمان، أحط يعني عرفت ما لم تعرف، ورأيت ما لم ترى، وأبصرت ما لم تبصر، وشاهدت ما لم تشاهد، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جيت لك من عند أمة من الأمم لقيت فيها حاجات غريبة. وتقول برضو كان واقف حزين كئيب زعلان، يعني مش فرحان، لا انه جايب اخبار، لا ده جاي زعلان عشان حاجه شافها تزعل وتغضب وتحزن وتبئس، لا تيئس، تبئس فقط. فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه اللي حصل؟ شوف ايه اللي احزن، الذي احزنه امران. الامر الاولاني اني وجدت امراه تملكهم، بقول لقيت امه من الناس بتحكمهم مين؟ امرأة. يبقى هو زعلان ان فيه امرأة حاكمة. قال احنا عندنا الوقت واحد يقول لك لا مانع ان تحكم مصر امرأة، واحد يقول لك لو واحد نصراني ترشح للرئاسة ولقيته راجل كويس وراجل عادل وراجل مخلص هروح ارشحه، ايه المنع يعني؟ كلام تسمعه يوجع الدماغ ويجيب الصداع فلا تسمع له. الهدهد كان احسن من هؤلاء، اني وجدت امرأة تملكهم، وبعدين وأوتيت من كل شيء، ده مش كده، ده سلموا لها كل حاجة، فأصبحت هي الآمرة الناهية. المرأة لها دورها في المجتمع ولكن لها حد معين، والإسلام هو الذي كرم المرأة وعرف قيمة المرأة وجعلها في مكانها اللائق بها المناسب لها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها اللي هي مين؟ اللي هي ملكة سبأ، عمل لها بقى عرش. وكان زمان أي ملك أو سلطان لما يتولى السلطنة يقعد بقى على كرسي، العرش ده عبارة عن كرسي، بس كرسي بقى مش زي الكراسي اللي احنا بنشوفها، لا ده حاجة تانية خاصة، حاجة خاصة بقى مطرز باللآلئ والزخارف والذهب والفضة، وحاجة يعني إيه ما تصنعش إلا للسلاطين فقط، للسلاطين وللأمراء ورؤساء وما شابه ذلك. ولها عرش عظيم. يبقى الوقت إذن هذا الساب الأول. الساب الثاني الذي زاد حزنه قال وجدتها، اللي هي مين؟ هي المرأة، وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى لا أمة رأى أمة تشرك مع الله غيره، يبقى يحزن ولا ما يحزنش؟ يحزن. الهدهد حزن لأنه رأى أمة لا توحد الله سبحانه وتعالى. وبعدين بعد ذلك الكلام تاني يكمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعدين يقول إيه؟ ألا يسجدوا لله، أي لماذا لا يسجد لله عز وجل؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقرأ الكسائي، والكسائي من القراء السبعة، ألا يا، قرأ بالتخفيف ألا بدل ألا، لكن لا تقرأ بهذه القراءة اللي إذا تعلمت القراءات أقولها من باب بيان المعنى. ألا يا، وجعل يا حرف نداء ويقف عند يا، وبعدين أسجدوا لله. طب إيه المعنى؟ العلماء يعني بيّنوا ووجهوا هذه القراءة، قالوا إن يا حرف نداء أو حرف تنبيه، وإذا كانت حرف تنبيه ما فيش منادى، ما تدورش على المنادى، يا يعني واحد بنبه الناس، زي واحد بيطلع على السطح كده يقول يا ناس يا أهل البلد، بنبه عشان شيء يعلنه. وبعدين اسجدوا فعل أمر، اسجلوا فعل أمر، أو إن يا حرف تنبيه المنادى مقدر، أي يا قوم يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وبقي الثلاث دقائق أقول المعنى أو أقول الوجه الخامس سردا لا عرضا، وهي آية الابتلاء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني آية ابتلاء. وينفع أنك تقول برضو آية هنا يعني دليل على قدرة الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا أي أعرض هؤلاء، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كلما يسافروا من اليمن إلى الشام ينتقلون من حدائق إلى حدائق بساتين، الطريق كله إيه؟ عبارة عن حدائق وبساتين وجنان فيها فواكه، مش محتاجين يشتروا معهم طعام وشراب، خلاص هيبدأوا يجوع من نفسهم بو في قرية تانية فيها إيه؟ فيها ما لذ وطاب من الثمار والفواكه. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. دائما يردون نعم الله عز وجل ولا يشكرون الله تبارك وتعالى على النعم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه آية ابتلاء، فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. نحن نرى في زمننا آيات أي دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات تزيد الإيمان في القلب وتقوي اليقين والتصديق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.